طيب ننتقل بعد ذلك إلى درسنا، وكنا قد انتهينا من كتاب الحج، ووعدنا بأن نعود إلى كتاب الصيام، ويعني أيضا أكملنا كتاب الزكاة في الدرسين الماضيين، ووقفنا عند كتاب الصيام. أولا نبدأ بتعريف الصيام. الصيام لغة مجرد الإمساك، ومنه قول الله تعالى عن مريم عليه السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قولها صوما يعني إمساكا عن الكلام. ويقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، ومنه قول الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. صيام خير صيام يعني ممسكة عن الصحيح. تعريفه شرعا: التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرض الصيام على مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام عاشوراء كما أشرنا لهذه. المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والإطعام، كما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا هو خير له وأن تصوموا خير لكم. المرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على التعيين، قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، وهذا بإجماع المسلمين، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيجب إذا صيام رمضان برؤية هلال شهر رمضان، ليلة 30 من شعبان، فإن لم يرى هلال شهر رمضان فتكمل العدة 30 من شعبان، ولكن المؤلف له تفصيل في هذه المسألة. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. يعني يجب وعلى يعني ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر الليلة 30 من شعبان احتياطا، يعني يجب عليهم الصوم احتياطا بنية رمضان. وهذه مسألة من غرائب المسائل، من أغرب مسائل الفقه، وذلك لأن الأقوال فيها متقابلة. فهنا المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وجوب صيام ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابل عند المتأخرين. وقوله غيم أو قتر، الغيم يعني السحاب، والقتر جمع قترة وهي الغبار، ومنهم قول الله تعالى ترهقها قترة. والفرق بين الغبرة والقترة أن القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء، والغبرة ما كان في أسفل الأرض. وإن كان المقصود بها في الآية الظلمة، هذا هو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. متفق عليه. قالوا: فمعنى قوله اقدروا له يعني ضيقوا عليه، وذلك بأن يجعل شعبان 29 يوما. قال: وقد فسره ابن عمر بهذا وهو الراوي وهو أعلم بما رواه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، فإن معنى قوله اقدروا له يعني احسبوا له قدره، فهو من التقدير، احسبوا له قدره، وذلك 30 يوما. ومما يدل لذلك الرواية الأخرى عن ابن عمر: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهي في صحيح البخاري. وفي لفظ مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد منه، قد خالفه غيره من الصحابة. ثم إن ابن عمر لم يفعل ذلك على سبيل الوجوب، ومما يدل لذلك أنه لم يأمر أهله بهذا، ولو كان يرى الوجوب لأمر أهله. وابن عمر كان له أفعال لم يتابعه عليها بقية الصحابة، كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يغسل عينيه عند الوضوء، عندما يتوضأ يغسل وجهه يغسل داخل عينيه حتى عمي في آخر حياته، ولم يتابع الصحابة على هذا. المقصود أن له اجتهادات لم يوافقه عليها بقية الصحابة. القول الثاني في المسألة أنه إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فهذا هو يوم الشك، فهذا هو يوم الشك. وعند الحنابلة أن يوم الشك وليلة 30 من شعبان إذا كان الجو صحوا، ولكن القول الراجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن الجو صحوا، لأنه إذا كان الجو صحوا لم يكن هناك شك، إنما الشك يقع إذا كان الجو ليس بصحو، فهذا هو الأقرب في تحرير المقصود بيوم الشك. وعلى هذا يجري الخلاف في حكم صيام يوم الشك، فمن العلماء من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه جائز. وقد ورد فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صومه فليصم، اتفق عليه. وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وقد روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم الشك على سبيل الاحتياط، فمن أهل العلم من قال إنه يجوز صومه ويجوز فطره، ذكر هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص الواردة فإن الأقرب والله أعلم أنه يحرم الصوم، لأنه في حديث أبي هريرة ورد النهي: لا تصوموا، لا تقدموا رمضان الصوم يوم ولا يومين، وفي الصحيحين. قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يقتضي التحريم. أما من فعله من الصحابة فلعله لم يبلغهم النهي، لعله لم يبلغهم النهي في ذلك، هذا هو الأظهر والأقرب والله أعلم. وعلى هذا فتكون ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غير انقطر تكون هذه هي يوم الشك، وعلى المذهب يجب صومه، وعلى القول الراجح يحرم صومه. وهذا يعني الذي يعني يقول هذه من أغرب المسائل، أن قولا يجب صومه وقول آخر يحرم صومه. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقق أن الإمام أحمد أنه لم يقل يعني بوجوب الصوم، وأن المذهب الصحيح مذهب أحمد أنه لا يجب صومه، وأن هذا إنما قال به متأخرون من الحنابلة. لكن بكل حال يعني سواء ثبت أو لم يثبت فالعبرة بالدليل، العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. فإذا رددنا هذه المسألة إلى الكتاب والسنة نجد أن الحديث ظهرت الدلالة في المنع: لا تقدم رمضان الصوم يوم ولا يومين، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن يعني كلام شيخ الإسلام مجموع الفتاوى يقول أن الاحتياط للعبادة ليس منهيا عنه، لكن يعني هذا في غير هذه المسألة، هذه المسألة ورد فيها نصوص خاصة، ورد فيها نصوص خاصة. الأقرب والله أعلم هو المنع. قال: ويجزئ إن ظهر منه. معنى هذا الكلام أن يجزئ إن ظهر أن الثلاثين من شعبان أنه من رمضان، أن يجزئ إن ظهر أنه من رمضان، بأن ثبتت الرؤية بموضع آخر، وذلك لأن صومه قد وقع بنية رمضان. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به. وتصلى التراويح، يعني تلك الليلة، أعني ليلة 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، لحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. بقية الأحكام لا تثبت كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق، يعني لو قال لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو قال لمملوكه: إذا دخل رمضان فأنت حر، أو قال للمدين: إذا دخل شهر رمضان فقد حل الدين. فيقول المؤلف أنه لا تثبت هذه الأحكام ليلة 30 شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم وقتر، عملا بالأصل، وهو أن الأصل أنه متمم لشعبان، وإنما قيل بالصوم احتياطا للعبادة. وهذا في الحقيقة مما يضعف هذا القول، ذكرت لكم فيما سبق قاعدة أن من علامة القول المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه. من علامة القول الراجح اضطراده. لاحظ أنه لما قالوا بوجوب الصوم رجعوا واستثنوا هذه المسائل، هذا مما يبين ضعف هذا القول. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. وتثبت رؤية، انتقل المؤلف الكلام عن رؤية الهلال، أفادنا المؤلف بأنه تثبت رؤية هلال شهر رمضان بشهادة شاهد واحد، شهادة شاهد واحد، ثم ذكر أوصافه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يثبت دخول شهر رمضان بشهادة شاهد واحد أو أنه لا بد من أكثر من شاهد. القول الأول أنه يكفي في دخول شهر رمضان شاهد واحد، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، وحديث صحيح. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله وأن محمد عبده ورسوله. قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، صحيح أنه مرسل عن سماك، فهذا الحديث لا يصح. وفي أيضا متنه شيء من النكارة، فيه النكارة من يبين هو من جهة الإسناد ضعيف، وأيضا فيه نكارة في المتن. نعم، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على شهادة أعرابي لا تعرف عدالته ويدعي هذا الأعرابي الرؤية وقيس الصحابة لا يرونه، فيعني هذا أيضا فيه نكارة على أنه لا يثبت سندا، فهو منكر سندا ومتنا وكان مشتهرا. نعم. نعم، على كل حال هو يعني لا يثبت، لا تثبت هذه القصة، لا تثبت هذه القصة، لكن يعني لا شك أن العدول الثقات إذا لم يروا الهلال وأتى إنسان غير معروف فإن هذا استدعي الشك في صحة رؤيته. القول الثاني في المسألة أنه يكتفى برؤية شاهد واحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال، وإلا فلا بد من اثنين. القول الثاني أنه يكتفى بشاهد واحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال، وإلا لا بد من اثنين، يعني وإلا إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال لا بد من شاهدين فأكثر. وهذا هو المذهب عند المالكية. واستدلوا بعموم حديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. ورواه النسائي وأحمد، وحديث صحيح. وهذا يشمل رمضان وغيره، يشمل شهر رمضان وغيره. القول الثالث المسألة أنه يكتفى برؤية الواحد إذا كان في السماء علة، فإن كانت صحوا فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقهم. وهذا هو مذهب الحنفية. قالوا: لأنه إذا كانت السماء صحوا فتفرد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته، خلاف ما إذا كانت السماء بها علة فتقوى شهادة الشاهد الواحد فيؤخذ بها. يعني بعضه بعض الأحناف بعض الحنفية يقيدونها بعشرة فأكثر، لكن الصحيح مذهب الحنفية أنه جمع يغلب على الظن صدقه. والأقرب الله أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو مذهب المالكية، أنه يكتفى بواحد إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال، أما إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال لا بد من اثنين. وذلك لحديث عبد الرحمن بن زيد الخطاب، حديث صحيح صريح، فإن شهد شاهدان مسلمان فصموا أفطروا، هذا يشمل رمضان وغير رمضان. وأما حديث الأعرابي فقلنا إنه ضعيف لا يثبت. وأما حديث ابن عمر واكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته، أولا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر، فيحتمل أنه شهد معه غيره. ثانيا على تقدير أنه اكتفى بشهادته، فإنما اكتفى بشهادته لأن ابن عمر معروف بضبطه وورعه الشديد وتحريه وتقواه وصدقه، فمثله يكتفى بشهادته كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة بن ثابت وهو واحد عن شهادة اثنين. هذا هو الأقرب. أما إذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال ويأتي إنسان ويتفرد برؤية الهلال ويريد يعني وتصوم أمة بأكملها لرؤية هذا الشاهد، هذا محل نظر، خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الأوهام من الشهود، وكثرت أيضا فيه العوالق في الأفق، فأصبحت الآن توجد قمار صناعية وطائرات ويعني أشياء كثيرة في الجو، فربما توهم الشاهد. ولذلك إذا كان في موضع يعتنى في برؤية الهلال مثل المملكة مثلا يعتنى فيها برؤية الهلال، فلذلك لا بد من شهادة شاهدين فأكثر شاهدان وتتطابق شهادتهما. هذا هو الأظهر والأقرب الله أعلم في هذه المسألة، لأن القاعدة في الشريعة أنه لا بد من شاهدين، لذلك القصاص والحدود وسائر الشهادات لا بد فيها من شاهدين. حديث عبد الرحمن بن زيد يقول فإن شهد شاهدان مسلمان. وأما قضايا العيان التي أشرنا إليه، حديث العرابي ضعيف، حديث ابن عمر فوقعت عين، ابن عمر معروف بكمال تحريه وكمال ضبطه وكمال إتقانه، أعطنا ربع ابن عمر نكتفي بشهادته يعني، فلا يستدل يعني بهذا الحديث على. ولذلك الأقرب الله أعلم هو مذهب المالكية. نعم. سيأتي كلام على الحساب، سيأتي كلام على كل حال. مثل المملكة يعتنى برؤية الهلال، في بعض البلدان الناس ما يعتنون برؤية الهلال، فلو قدر أنه شهد شاهد واحد يكتفى بشهادته. نعم. ما يكتفى، صحيح أنه لا يكتفى إلا إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال. نعم. لا، الراجح أنه لا يكتفى، لأن الغالب عليه الوهم. إذا انفرد من بين سائر الناس في موضع يعتنى في برؤية الهلال، الناس كلهم يحاولون على الهلال ولم يروا، ويأتي إنسان يقول رأيته، فالغالب على مثل هذا الوهم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة طيب أول لكم عبارة المؤلف ثم نعود للكلام عن الأخذ حكم الحساب. وهنا ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل رؤيته لمن تقبل شهادته برؤية الهلال. الشرط الأول أن يكون مسلما وهذا متفق عليه، والشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وكذلك محل اتفاق. الشرط الثالث أن يكون عدلا، والمقصود بالعدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة، من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة. وكذلك أيضا أن يكون غير معروف بالوهم، إذا كان معروفا بالوهم والنسيان والخطأ فلا تقبل شهادته. قال ولو عبدا، أي تقبل شهادة العبد إذا جمع هذه الأوصاف، لأنه إنسان مسلم بالغ عاقل عدل أو أنثى تقبل شهادة المرأة كذلك لعموم الأدلة، فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال فتقبل شهادتها. قال وتثبت بقية الأحكام تبعا، وتثبت بقية الأحكام تبعا، يعني إذا ثبتت رؤية الهلال ثبتت بقية الأحكام التي سبقت الإشارة إليها. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. الحديث السابق هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فهذا في غير رمضان. وعلى القول الراجح في رمضان إذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال. من المسائل التي يكثر السؤال عنها هو حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر. هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. أولا الاعتماد على الحساب الفلكي في الإثبات، ثانيا الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي. المسألة الأولى الاعتماد على الحساب الفلكي في الإثبات، ومعنى الإثبات أن يقدر الفلكيون أن الشهر يمكن أن يرى، فلو لم يتقدم شاهد برؤيته فهل يثبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية؟ الصحيح أنه لا يثبت الشهر بالحساب في هذه الحال. إذا لا يثبت الشهر بالحساب الفلكي في الإثبات، وهذا قول عامة العلماء. فلو مثل أن الحسابات الفلكية دلت على أن هذا الشهر سيكون، على أن شهر شعبان مثلا سيكون 29 يوما ولم يتقدم شاهد يشهد لرؤية الهلال، فلا يثبت دخول شهر رمضان، ويؤمر الناس بأن يكملوا شعبان 30 يوما. المسألة الثانية حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي. ومعنى في النفي أي إذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال فتقدم شهود يشهدون برؤيته، فهل تقبل شهادتهم أو ترد لأجل نفي الحساب إمكانية رؤيته؟ هذه المسألة هي موضع اجتهاد ونظر، وحصل فيها كلام كثير خاصة في السنوات الأخيرة، وخاصة يعني مع تقدم علم الفلك ودقة الحسابات الفلكية في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى. أما الفقهاء السابقون فجمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية مطلقا، ولكن كان الفلك في السابق كان مختلطا بالتنجيم، فكان الفلكي هو المنجم، ولذلك يعني وقف الفقهاء موقفا يعني من يتعامل بالفلك وبالتنجيم، وإن كان هناك أيضا بعض الفقهاء الذين لهم عناية بمسائل الفلك، ومنهم الإمام مالك وله رسالة في منازل النجوم، كذلك شيخ الإسلام تيمية له عناية بالفلك، وابن قيم كذلك، وابن السبكي. ولكن من العلماء المعاصرين، وقد أثر عن مطرف من التابعين وأثر عن ابن السبكي وبعض الشافعية، بعض فقهاء الشافعية، أنهم قالوا اعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات. وحدثني من أثق به من أكثر من شخص من طلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يقول بهذا القول، لكن لم أجد هذا في كتبه، لكن اتصلت بأحد خواص طلابه وقال سمعته أكثر من مرة يقرر هذا القول أنه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات. وسألت أيضا تلميذا آخر من تلاميذه فأكد ذلك، وأيضا من قال به الشيخ أحمد شاكر أو رسالة معروفة في هذا، والذي يظهر الله أعلم أن الحساب الفلكي منه ما هو قطعي ومنه ما هو دون ذلك، فما لم يكن قطعيا لا يعتمد عليه مطلقا، وأما ما كان قطعيا فالذي يظهر أنه يعتمد عليه في النفي دون الإثبات، ومن ذلك مسألة شروق وغروب القمر، فشروق وغروب القمر تحسب الآن بدقة وحسابها قطعي كحساب غروب وشروق الشمس. وقد تابعت عدة سنوات مسألة شروق وغروب القمر ولم أرى خطأ فيها مرة مرات ولو دقيقة واحدة، هذا ما يؤكد قطعيتها، بل إنني سألت المختصين في هذا فقالوا إن معادلة حساب غروب القمر وشروق القمر هي نفسها معادلة حساب شروق غروب الشمس، وإحنا نرى أن معادلة شروق غروب الشمس صحيحة إذا كان الأفق واسع، يعني لم يكن مسألة فيها ارتفاع، فكذلك هنا شروق وغروب القمر. فالذي يظهر الله أعلم هو أن ما كان منه قطعيا يعتمد عليه في النفي دون الإثبات، ولك أن تتأكد من صحة هذه المعلومة بأن تأخذ جهاز من أجهزة الإحداثيات مثل ماجلان أو جارمن مثلا، يوجد فيه حساب شروق وغروب الشمس وشروق وغروب القمر في أي مكان في العالم، وأطبقه على الطبيعة، يعني مثلا اليوم ستجد فيه شروق وغروب القمر، اذهب جهة الغرب وانظر هل تجد خطأ؟ ما تجد ولو دقيقة واحدة. فإذا كان مثلا في الحسابات الفلكية أن القمر غرب قبل الشمس مثلا بربع ساعة، ثم أتى شاهد أو شاهدان وقالوا رأينا الهلال بعد غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق أو أكثر أو أقل، فهنا لا شك أن يعني شهادتهما يتطرق إليه الوهم. وكما ذكرت يعني في وقت الحاضر العوالق التي في الجو كثيرة، وأذكر أنه في سنة من السنوات قريبا قبل سنتين يعني شهد عام 400 أو قبل ثلاث سنوات شهد شاهدان رؤية هلال شهر الحجة، كان القمر غرب قبل الشمس بنصف ساعة، كنت متيقن أن يعني عدم صحة شهادته، وعمل بها، عمل بشهادتهما وأعلن عن دخول شهر الحجة، فبحثت عن رقم الشاهدين فتيسر لي أن أتصل بأحدهما، فلما سألته تبين لي أنه واهم وأنه لم يرى الهلال وإنما رأى شيئا يشبهه، قال هو أنه غير متأكد وإنما شهد بما ظهر له، فيتطرق يعني لمثل هذه الشهادات الوهم، تطرق لها الوهم. ولذلك الذي يظهر هو يعني القول الذي ذكرته أن ما كان قطعيا من الحساب يعتمد عليه في النفي دون إثبات، يظهر أن هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم في هذه المسألة. وكلام تيمية رحمه الله الأخذ بالحساب كما ذكرت يعني حساب السابق غير حساب الآن، حساب السابق كان من يحسب يعني أكثرهم من المنجمين، وكانوا يحسبون أحيانا حسابا غير دقيق وغير منضبط فيحصل الوهم ويحصل الخطأ، بينما في الوقت الحاضر أصبح أكثر دقة، أصبح الآن عن طريق البرامج الحاسوبية تحسب ما شئت من السنين اللاحقة والسابقة، فيعني يختلف الآن يعني حساب الوقت الحاضر عن حساب فيما مضى. نعم هو لأن الأدلة إنما وردت بالرؤية، صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، هذا هو الأصل أنه يعتمد على الرؤية ما يعتمد الحساب، لكن في النفي إذا أتى الشاهد وشهد والحسابات تدل على أنه ما يمكن يرى، فمعنى ذلك أن الشهادة قد ارتبطت بما يكذبها لم تنفك عما يكذبها، ومن شروط صحة الشهادة أن تنفك عما يكذبها، ولذلك لا يمكن تجد شهادة صحيحة مع يعني نفي الحساب، ما يمكن. لو أتى شاهد وشاهد مع الحساب ينفي صحة إمكانية الرؤية، إذا حققت معه ستجد أن شهادته فيها واهم، أنه واهم. لكن هنا أنبه على مسألة حقيقة تريح المسلم، وهي أن الشهر من الاشتهار والهلال من الاستهلال، هذه ذكرها الشيخ الإسلام تيمية. فإذا أعلن عن الشهر وأعلن عن الهلال كان هلالا شرعا، وإن لم يكن هلالا في حقيقة الأمر. وإذا لم يعلن عن الهلال لم يكن هلالا شرعا، وإن كان قد هل في حقيقة الأمر. فإن العبرة بالإعلان، العبرة بالإعلان، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هي تريح كما ذكرت المسلم. لأن بعض الناس يبدأ يشكك، يمكننا صمنا خطأ، يمكننا أفطرنا خطأ، هذه قاعدة تريح الإنسان. أقول الهلال من الاستهلال يعني من الإعلام، والشهر من الاشتهار. فإذا أعلن الهلال كان هلالا شرعا، وإن لم يكن قد هل في حقيقة الأمر. وإذا لم يعلن، يعني إذا قيل أن غدا 30 لم يكن هلالا شرعا، وإن كان قد هل في حقيقة الأمر. فإذا العبرة بالإعلان، العبرة بما يظهر للناس، وليس العبرة بحقيقة الأمر. فإذا مثلا قالوا أن غدا 30 من شعبان، خلاص شرعا يكون 30 من شعبان، حتى وإن كان قد طلع الهلال ولم يره الناس. إذا قيل أن غدا أول من رمضان فيكون من رمضان، وإن كان الشهود واهمون، وإن كان الشهود واهمين. فإذا هذه حقيقة يعني تدل على يسر هذه الشريعة، وعلى أن هذا الدين ليس فيه حرج، وأن العبرة بما يظهر، العبرة بما يظهر لنا. ولذلك لا داعي لتشكيك الناس، إذا أعلن ولي الأمر عن دخول الشهر فيعتمد هذا، ولا داعي لتشكيك الناس. يمكن أخطأنا في الإفطار، يمكن أخطأنا في كذا. ولذلك نقل ابن العباس بن تيمية رحمه الله الإجماع على أن الناس إذا وقفوا بعرفة خطأ أجزاءهم ذلك. نعم، لا ما يقضون إلا إذا صاموا 28 يوما ثم رؤية الهلال، مثل ما حصل في عام، من يذكر لنا السنة؟ 1404 ليلة 29، أذكر صلينا التراويح، صلينا صلاة التهجد، ثم قبيل الفجر بساعة أعلن أن غدا عيد، ويعني أنه قد أتى مجلس القضاء شهادات كثيرة، فتبين خطأ في إثبات دخول شهر رمضان، فأمر الناس بقضاء يوم واحد. في هذه الحالة نعم يعني يقضى يوم واحد، ما عداها لا يقضى. نعم، لا مسألة الولادة لا ندخل فيها لأن فيها إشكالات، لكن إذا يعني قرروا استحالة الرؤية مثلا لأن كونه يغرب قبل الشمس، مع ذلك شهادة هذا الشاهد قد اقترنت بما يكذبها، ما يمكن. لكن لو حققت معه هذا الشاهد تجد شهادة غير صحيحة. وكما ذكرت لكم يعني قبل 3 سنوات أنا ذهبت ويعني سألت الشاهد الذي شهد، وقد يعني القمر غرب قبل الشمس حسابيا بنصف ساعة، فتبين لي أنه واهم، شهادة غير صحيحة. هو تكون شهادة واهم. هذا العام عام ألف يعني أو العام الماضي 1430 تقدم شاهدان للمحكمة العليا برؤية هلال رمضان، لكن يعني لم يطمئنوا لشهادتهما فردت شهادته. نعم، عند الاتفاق. نعم، أصلا هو المسائل الحسابية حال اتفاق، خلاف المصطلح فقط. يعني في كما ذكرت لكم الشيء القطعي، قطعي مثل غرب الشمس قبل القمر، هذا باتفاق الفلكيين ما يمكن وراثه. وكما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول إن عقلاء بني آدم لا يتفقون إلا على ما كان حقا، هذه قاعدة، لا يتفقون إلا على ما كان حقا. لو أتيت بالفلكيين من الصين أو من أمريكا أو من أوروبا أو من اليابان أو من البلاد العربية أو من أي مكان في العالم ما يختلفون في شروق وغروب القمر أبدا، هذا يعني دليل على أنها قطعية. عقلاء بني آدم لا يتفقون إلا على ما كان حقا. الذي يمكن أن يحصل فيه الخلاف إذا غرب القمر بعد الشمس، فهنا يعني كم يعني يكفي من الوقت لرؤية الهلال؟ يعني هذه نقول ما دام غرب بعد الشمس فإذا تقدم لنا أي شهد نقبل شهادته. أما قول بعضهم لا بد من أن يمضي مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة، بعضهم هذه كلها اجتهادات ولا يعول عليها، لا يعول عليها. ولذلك تقويم من القرى بالنسبة لدخول الأشهر دقيق، ومن 1420 أعيد يعني إعداده وضبطه على هذا، على هذه المعايير. إذا غرب القمر بعد الشمس في مكة اعتبروا الشهر 29، إذا غرب القمر قبل الشمس في مكة اعتبروا الشهر 30. فهو تقويم القرى بالنسبة لدخول الأشهر دقيق جدا، واعتمد على يعني هذا، هذه المعايير. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء. المؤلف قسم شروط الصوم إلى شروط وجوب وشروط صحة، وابتدأ أولا بشروط الوجوب. الشرط الأول الإسلام، وهو شرط لجميع العبادات، فلا يجب الصوم على الكافر، وذلك لأن الصوم اشترط له النية، والنية لا تصح من الكافر. والشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم على غير البالغ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. والشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على المجنون، الحديث السابق: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. والشرط الرابع القدرة عليه، أي أن يكون قادرا على الصوم. ثم وضح المؤلف هذا الشرط، قال: فمن عجز عنه، يعني عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا من شروط الوجوب أن يكون قادرا على الصوم، أما إذا لم يكن قادرا فإنه لا يجب عليه، لكن إذا كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عجزه لمرض يرجى برؤه قضى، قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهنا حدد المؤلف الإطعام، قال: وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لآثار وردت عن بعض الصحابة في هذا. والصحيح أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفا، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذلك لعموم النصوص، والتحديد بمد بر أو نصف صاع ليس عليه دليل، وإنما وردت الأدلة بمجرد الإطعام، فيرجع ذلك إلى العرف، ما عده الناس في عرف مطعاما كان إطعاما. وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغداهم وعشاهم أجزأ. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما تقدم به السن كان يفطر ويجمع المساكين فيغديهم أو يعشيهم، لأن أنس رضي الله عنه أتت به أمه أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات، أتت به بعدما هاجر مكة إلى المدينة، وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام يخدمه، قالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. كانت امرأة عاقلة حصيفة تقية، قالت: أدعو الله له. قال أنس: فدعا لي بثلاث دعوات، رأيت من اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. قصة صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. قال: فأكثر الله مالي حتى كنت أكثر أنصاري مالا، وكان لبستان يثمر في السنة مرتين. العادة أن الثمار تكون في السنة مرة واحدة، إلا بستان أنس يثمر مرتين. وأكثر الله أولاده حتى أصبح من كثرتهم لا يحصيه. قال: وحدثتني ابنتي أميمة سنة الحجاج أنه دفن لصلبي، لأحد صلبي، 24 ومئة من الولد. ويبدو أن يعني أن عنده 4 نساء وعنده إماء أيضا، حتى 4 نساء لا يمكن أن يكون لها هذا العدد كثير، يظهر أن عنده إماء كثير، لأن كثير من الصحابة خاصة بعدما اتسعت الفتوحات الإسلامية يعني كان عندهم إماء كثير. وأطال الله عمره حتى جاوز 100 عام. قال: وأنا أرجو الثالثة في الآخرة، وهي مغفرة الذنوب. هذه دعوة عظيمة، ولذلك لا بأس أن يدعو بها المسلم، لأن طول العمر مع الطاعة نعمة عظيمة، يكسب بها المسلم أعمالا صالحة. لكن طول العمر مع المعاصي نقمة يكسب بها ذنوبا وأوزارا. ولذلك لا بأس بأن تقول أطال الله في عمرك على طاعته، ينبغي أن تقيد ذلك على طاعته. أنس رضي الله عنه كان يجمع المساكين فيغديهم أو يعشيه، فإذا ذلك يكفي في الإطعام. قال: وشروط صحته، انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط الصحة. وشروط الصحة هي التي إذا تخلف واحد منها لم يصح الصوم، بينما شروط الوجوب إذا تخلف شرط منها لم يجب الصوم، كما مرت معنا في الحج. وشروط صحته ستة: الإسلام لما سبق أن الصوم يحتاج إلى نية ونية لا تصح من كافر. ثانيا: انقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا هو الشرط الثاني والثالث، انقطاع دم الحيض الشرط الثاني، وانقطاع دم النفاس الثالث. الشرط الرابع: التمييز. فهنا ذكره المؤلف من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب. فالصوم يصح من المميز لكنه لا يجب عليه، وذلك لأنه مرفوع عنه القلم، لكن يصح منه لأنه يعقل النية، فيصح الصوم كما تصح الصلاة. لكن هل يجب على وليه أن يأمره بالصوم؟ قال المؤلف: فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، وذلك قياسا على الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والمؤلف يرى أن ذلك يجب على الولي، وبناء عليه لو أن الولي لم يأمره فإنه يأثم، لو أن الولي لم يأمره فإنه يأثم. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب للولي أن يأمر الصبي المميز بالصوم ولا يجب، وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح، الله أعلم. لأن القول بإيجابه والصوم غير واجب عليه، لأن القول بإيجابه على الولي والصوم غير واجب على المميز محل نظر، فالأقرب والله أعلم أنه يستحب استحبابا مؤكدا على الولي أن يأمره بالصوم، لكن ذلك لا يجب عليه. الخامس: العقل. فلا يصح الصوم من المجنون اتفاق العلماء، لأن الصوم إمساك بنية والنية لا تصح من المجنون. وهكذا أيضا المغمى عليه جميع النهار، تبع هذه المسألة يكثر السؤال عنها، المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم منه، لأن للتعليل السابق، لأن الصوم إمساك بنية والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار. دقيقة سيأتي. إذا المغمى عليه جميع النهار قلنا لا يصح منه الصوم. قال: لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. لو نوى ليلا وصام ثم جن أو صرع مثلا، أو أنه أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا، أو أفاق ثم أغمي عليه، فيصح صومه، يصح صومه. وذلك لأنه إن جن أو أغمي وذلك لأنه إذا نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه وأفاق منه قليلا يصح صومه، لأنه يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت، لأنه يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت، ولوجود الإمساك بنية منه في الجملة، فيصح أن يقال إنه أمسك بنية، يصح أن يقال إنه أمسك بنية. دقيقة سنتين بحث المسألة. طيب، أما المغمى عليه جميع النهار أو المغمى عليه أياما فقلنا إنه لا يصح صومه، لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، لأن مدته لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه، فلم يزل به التكليف كالنوم. إذا نقل الموفق الاتفاق على هذا. تجد يعني بعض المرضى يكون مغمى عليه في المستشفى، بعضهم يبقى شهر، بعضهم شهور، إذا أفاق بعد الإغماء نأمره بقضاء صيام شهر رمضان؟ نعم نأمره. طيب هل نأمره بقضاء الصلاة؟ مرت معنا هذه المسألة. إنسان مثلا أصيب بحادث السيارة أغمي عليه شهرين، كان من ضمنها شهر رمضان، فنحن قلنا أنه بالنسبة للصوم يؤمر بالقضاء، حكى الموفق الاتفاق. لكن بالنسبة لقضاء الصلاة، نعم نعم، إذا كانت المدة يسيرة في حدود 3 أيام فأقل فيؤمر بالقضاء، أما إذا كانت طويلة أكثر من 3 أيام فلا يؤمر بالقضاء. فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ نقول: الشريعة تفرق بين الصوم والصلاة، لذلك الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب. ولذلك فالمغمى عليه عند عامة أهل العلم أنه مأمور بقضاء الصوم، وأما الصلاة فعند جمهور العلماء أنه لا يؤمر بقضاء الصلاة إلا الشيء اليسير، إلا الشيء اليسير في حدود 3 أيام فأقل، على أن المذهب أنه يؤمر بقضاء الصلاة. لكن الصحيح قول الجمهور كما مرت معنا هذه المسألة السابقة، صحيح أنه إذا كانت أكثر من 3 أيام فإنه لا يؤمر بقضاء الصلاة. طيب هل يقاس النائم من نام جميع النهار؟ إنسان من الفجر إلى غروب الشمس نائم، يحصل تجد بعض الشباب مع هذا طبعا خطأ، لأنه تفوت صلاة الظهر والعصر لا يصلي مع جماعة يخرج وقته، ولكن لو افترضنا افتراضا أن رجلا قال أنه نائم من الفجر إلى غروب الشمس وهو نائم، هل يصح صومه؟ يصح صومه. إذا نقول من نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، فإنه إذا نبه انتبه، خلاف المغمى عليه، خلاف المغمى عليه. طيب إذا نريد أن نلخص المسائل السابقة، يا أخوان ترى مسائل مهمة وتكثر فيها الأسئلة. المغمى عليه جميع النهار يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح. هل يؤمر بالقضاء؟ يؤمر. طيب إذا أغمي عليه أكثر النهار وليس جميع النهار، أفاق جزء من النهار، يصح صومه، يصح صومه. طيب النائم جميع النهار يصح صومه. طيب المجنون إذا جن جميع النهار، جميع النهار لا يصح صومه، إذا جن أكثر النهار وأفاق صح صومه. على ذلك من تأتي نوبات الصرع، بعض الناس تأتي نوبات الصرع، فهذا يصح صومه إذا كان أفاق جزءا من النهار، إذا أفاق جزءا من النهار. نعم نعم، إذا جن جميع النهار ما يصح صومه، لكن هل يؤمر بالقضاء أم لا؟ فننظر إذا كان يأتيه الجنون المطبق المطبق أحيانا ويفيق أحيانا فإنه لا يؤمر بالقضاء، أما إذا كان مجرد نوبات صرع فقط فيؤمر بالقضاء. نعم، هنا إذا لم ينوي من الليل لا يصح صومه، سواء أغمي عليه أو لم يغمى أو لم لم يغمى عليه، سواء أفاق أو لم يفق، وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة. نعم ستأتي مسألة النية. نعم سيأتي كلام عن النية على كل حال، سيأتي كلام الآن. طيب قال السادس: النية من الليل لكل يوم واجب. النية من الليل لكل يوم واجب، وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ويعني هذا الحديث من جهة الإسناد حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل في الصوم الواجب حتى تكون حتى يكون جميع النهار مشمولا بنية الصوم، لأن الصوم هو إمساك بنية، ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة، لكنه شرط لحصول الثواب في صوم النافلة المعين كصيام ست من شوال. وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة في صيام التطوع. إذن النية من الليل كل يوم واجب، فيجب تبييت النية من الليل. ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية، قال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. إذا خطر بقلبه أنه صائم فإنه قد نوى، وإذا علم أن غدا من رمضان فهو قد نوى. وكما قال الشيخ الإسلام تيمية: إن النية تتبع العلم، إن النية تتبع العلم. وقال: وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، فيكفي يكفي الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. وبعض الناس عندهم وسوسة ما يتعلق بالنية، نقول النية تتبع العلم، يكفي أن تعلم أن غدا من رمضان، هذا كاف في النية. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا بالنية، لو كلفنا بترك النية لكان هذا من التكليف ما لا يطاق، لأن النية تتبع العلم. ولذلك يعني يكفي أن تعلم أن غدا من رمضان، هذا كاف في تحقيق النية. قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم. يعني لو مثلا نوى بعد صلاة التراويح أنه سيصوم غدا، ثم إنه أكل أو شرب بعد ذلك، هذا لا يضر، لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل. أو قال: إن شاء الله غير متردد. إذا قال سأصوم غدا إن شاء الله تبركا لا ترددا فلا يضر ذلك. أما إذا قالها مترددا فإن الصوم لا يصح، فإن الصوم لا يصح، لأنه لا بد من النية الجازمة. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، لاحظ من رمضان وليس من شعبان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر، يعني فلا يضر، فلا يضر. وذلك لأنه بني على أصل، على أصل لم يثبت، والأصل بقاء الشهر، والأصل بقاء الشهر، إن كان غدا من رمضان ففرضي، فالأصل هو بقاء الشهر. ولذلك يقولون لو قال هذا صح صومه، مع أن فيه ترددا، لكن قالوا إن الأصل هو بقاء الشهر والأصل هو الصوم، ولذلك فلا يضره لو قال ذلك. أما إذا قال وإلا فمفطر، يعني إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قال: ويضر إن قاله في أوله، ويضر إن قاله في أوله. فعندهم إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم ولا فأنا مفطر، إنه لا يصح صومه. ففرقوا بين مسألتين، قالوا: لأنه قد تردد في النية، والنية لا بد فيها من الجزم، وإنما فرقوا بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أو أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان. قالوا: لأنه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فالأصل هو الصوم والأصل هو بقاء الشهر فلا يضر، أما لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فالأصل هو الفطر والأصل هو بقاء شعبان فيضر. هذا وجه التفريق. والقول الثاني في المسألة أنه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح ولا يضر، وذلك لأن تردده ليس ترددا في النية، وإنما هو تردد في ثبوت الشهر، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. مثلا لو أن رجلا بعدما صلى العشاء ليلة الثلاثين من شعبان والناس يتحرون أن يعلن، يعني نام مبكرا وقال إن كان غدا من رمضان فأنا الصائم، ولم يستيقظ إلا طلوع مع طلوع الفجر، أو بعدما مثلا ذهب يصلي الفجر أو قبيل الإقامة مثلا. فعلى المذهب صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء، وعلى القول الراجح صومه صحيح. إذا الصحيح أنه لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا الصائم وإلا فأنا مفطر، أن صومه صحيح كما لو قال ذلك ليلة 30 من رمضان. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وإنما قال مؤلف ذلك احترازا من السنن. ففرض الصوم والإمساك عن المفطرات، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في الدرس القادم، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، رواه مسلم. ما الفرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير؟ نعم، المستطيل إذن هو الفجر الكاذب، والمستطير الفجر الصادق. فإن فجر فجران، فجر كاذب هو الذي يكون عموديا من الشرق إلى الغرب، من الشرق إلى الغرب، هذا هو الفجر الكاذب، و يعني يكون على شكل هرم وضوءه ضعيف، يعني ليس مثل إضاءة الفجر الصادق، ولذلك مع إضاءة القمر لا يتبين ولا يتضح. هذا فجر كاذب، هذا لا يعول عليه في الأحكام الشرعية، ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قول فيغر من لا يعرفه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. أما المستطير يعني المنتشر، وهو الفجر الصادق المعترض من الشمال إلى الجنوب، يكون معترضا هكذا يكون واضحا ويزداد نوره فهو ينفجر، هذا هو الفجر الصادق، وهو الذي يكون إمساكه عنده وصلاة الفجر تكون بعد طلوعه. نعم نعم نعم، قوله نعم النية لكل يوم واجب، هذه المسألة يعني محل خلاف بين العلماء. فالمذهب أنه لا بد من نية لكل يوم، والقول الصحيح أنه لا يشترط نية لكل يوم، وإنما يكفي أن ينوي أول الشهر، وإلا إذا قطع الصوم لعذر، إذا قطع الصوم لعذر فإنه لا بد من تجديد النية، كأن يسافر مثلا أو يفطر لمرض أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك يريد أن يستأنف الصوم، يريد أن يكمل الصوم، فهنا لا بد من تجديد النية. أما إذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من أول شهر رمضان. قال وسننه ستة، انتقل بعد ذلك المؤلف للسنن. الأول قال تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور. الفرق بين السحور والسحور، السحور هو ما يتسحر به، والسحور هو الفعل نفسه. والدليل لقوله وتعجيل الفطر هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. جاء في رواية عند أحمد وأخر السحور، لكنها ضعيفة لا تثبت، ولهذا محفوظ من الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وصاحب منار السبيل ذكره ما عجلوا الفطر وأخر السحور، لكن بهذا اللفظ لا يثبت. الرواية المحفوظة هي رواية الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقط. فهذا دليل على أن السنة تعجيل الفطر، أن السنة تعجيل الفطر، ويكون ذلك بعد غروب قرص الشمس، إذا سقط قرص الشمس فقد حل الإفطار للصائم. وأما تأخير السحور فإنه أيضا يستحب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قالت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. فقلت كم بينهما؟ حديث أنس عن زيد قالت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة فقلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة 50 آية. وقدر قراءة 50 آية يعني ما بين أذان الفجر والإقامة. قدر قراءة 50 آية جاء في رواية الطبراني أنه قدر قراءة سورة الحاقة. الحاقة كم آية؟ 52 آية. قدرها الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وذلك يعادل ثلث خمس ساعة. ثلث خمس ساعة يعني الساعة عندهم قديمة 60 يعني 60 دقيقة 60 درجة يسمونها. ثلث خمس ساعة يعني خمس اقسم 60 على 5 كم؟ 60 على 5 12 12 على 3 4 يعني تكون 4 دقائق. وضح ذلك قال وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل. يعني مقدار ما يتوضأ الرجل يعني في غالب أنه في هذا الحدود حدود 4 دقائق إذا كان بطيئا فيكون في حدود 4 دقائق. وإلا بعض الناس ما شاء الله يتوضأ في أقل من هذا. فإذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة بالأذى والإقامة، كان حدود 4-5 دقائق بكثير 7 دقائق. أما أنه يجعل يعني نصف ساعة، يجعل أيضا الظهر والعصر والمغرب ثلث ساعة، هذا حقيقة فيه يعني تطويل على الناس، خاصة يعني من العمال المرتبطون بأعمالهم. لذلك فينبغي أن يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو جعل لو قلصت المدة إلى 10 دقائق أو أقل لكان هذا أحسن. لكن يعني بالنسبة للفجر يعني تنفع هذه المسألة حتى تكون الصلاة في وقتها، لأن التقويم الموجودة في العالم الإسلامي معظمها فيها تقديم، فيها تقديم. والغريب أن هذا التقديم موجود من قديم الزمان، ذكر القرافي في الفروق وأنكر قال أنه بدعة منكرة. وذكر الحطاف في مواهب الجليل قال أن الناس يقدمون أذان الفجر وهو ليل ولا يرى أي أثر الفجر وأنكر ذلك. وذكر هذا الحافظ بن حجر فتح الباري. والغريب أن الحافظ بن حجر حدد ذلك بثلث ساعة، قال المؤذنين يتقدمون بثلث ساعة بهذا اللفظ وأنكر ذلك. يعني غريب أن هذا يعني الإشكالية موجودة من قديم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، قال لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الأحمر. تبين الفجر قد يكون فيه صعوبة، ولذلك أناط الله عز وجل يعني طلوع الفجر يعني قد يكون فيه صعوبة، ولذلك أناط الله عز وجل حكم بالتبين وليس بالطلوع. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا يعني السنة تأخير السحور، لكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتسحرون ثم يؤذن المؤذن ثم يبقى في حدود 5 دقائق ثم تقام الصلاة بقدر ما يؤدون السنة الراتبة فقط. ولذلك كان يؤذن الأذان الأول حتى يستعد الناس لصلاة الفجر. هذه الحكمة من الأذان الأول. لو كان ما في أذان أول كان إذا أذن مؤذن الفجر ما يتمكن الناس من الوضوء والإتيان المسجد حدود 4-5 دقائق. فكان يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني بحدود 10 دقائق إلى ربع ساعة. فيقوم الناس ويتوضعون ويتسحر ما يريد التسحر ثم يجتمعون في المسجد. فيؤذن الأذان الثاني يأتون بالسنة الراتبة ثم تقام الصلاة. هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحد كبار السن يقول قبل 50 عاما يقول كان عليه العمل كنا هكذا. يقول كان الناس يؤذن أذان الأول ويجتمع الناس في المسجد ثم يقوم يصعد المؤذن على المنارة فإذا تبين لها الفجر أذن ثم أدى الناس السنة الراتبة ثم صلينا الفجر مباشرة. هذا هو الذي كان عليه يعني الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن كما ترون إشكال في تقديم الفجر أدى إلى أن تكون مدة طويلة، يعني أحيانا تبقى نصف ساعة ومع ذلك لا ترى أي أثر للفجر. هذا يدل على وجود الإشكالية، لأن الفجر من الانفجار ينفجر بسرعة ويزداد نوره بسرعة. فإذا يعني جميع الأوقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الفاصل بين الأذى والإقامة كثيرا، إنما كان حدود 4-5 دقائق أحيانا قد يصل إلى 7 دقائق في هذا الحدود، وبالكثير وبالكثير لا يزيد على 10. طيب بس بدنا نأخر الأسئلة حتى نمشي. قال طيب بسرعة. طيب نعم التقويم هو تقويم 431 كان في تعديل حدود 3 دقائق تقريبا، يعني تأخر الأذان في حدود 3 دقائق. نعم فلكنها غير كافية ما تكفي، وإن كانت الساعات الموجودة لا زالت على وضع السابق، هذه الساعة لا زالت على وضع السابق، وذلك يعني المؤذن يؤذن على التقويم ويحتاط بالنسبة للصلاة، يؤذن على التقويم مطبوع، لأن الساعات اليدوية والساعات الموجودة الحائطية لا زالت على الوضع السابق. طيب قال والزيادة في أعمال الخير، يعني يستحب أن يزيد المسلم ويضاعف من أعمال الخير، لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان تشرف أيضا بشرف الزمان. قال وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، إذا شتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، روايته ولا يسخر، فإن امرؤ ساب قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، اتفق عليه. وهنا قال وقوله جهرا، يعني يستحب أن يقول ذلك جهرا. قد اختلف العلماء في هذه المسألة، فالقول الأول أنه يقول ذلك جهرا بلسانه في الفرض وفي النفل، وذلك ليسمعه من سابه فينزجر. والقول الثاني أنه يقول ذلك في نفسه، أي لا يسمع صاحبه خوفا من الرياء. والقول الثالث أنه يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل، ففي صوم الفرض يجهر به بلسانه، وفي صوم النفل يقوله في نفسه خشية الرياء. وقد اختار ابن عباس بن تيمية رحمه الله قول الأول، هو أنه يقول ذلك بلسانه جهرا في الفرض وفي النفل، كذلك ابن قيم، وهو الأظهر والله أعلم لعموم الحديث، لعموم الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصوم بين الفرض والنفل، ولأن يعني القول المطلق لا يكون إلا باللسان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الصحيح أنه يقوله بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما في النفس فمقيد في قوله عما حدثت به أنفسها، ثم قال ما لم تتكلم أو تعمل، فالكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع. وإذا قال بلسانه لصائم بين عذره في إمساكه عن الرد، وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان. فإذن الصحيح أنه يقول ذلك بلسانه جهرا في الفرض وفي النفل، فيقول لمن سابه أو شاتمه يقول اللهم أني صائم، أو يقول امرئ صائم، يقول ذلك جهرا، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهذا قد روي في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، جميع طرقه ضعيفة شديدة في الضعف، ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد أنه ضعيف، وكذلك ضعفه الحافظ بن حجر في التلخيص، وعامة جميع طرقه معلولة ولذلك لا يصح. وقد روي أنه جاء في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم ذهب الظمأ، قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم، هو حديث حسن بمجموع الطرق، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ولكن إذا لم يكن قد ظمأ هل يقول ذهب الظمأ كما في أيام الشتاء مثلا؟ يعني هل يقول ذهب الظمأ كلما أفطر من أي صيام، أو أنه لا يقول ذلك إلا إذا ظمأ بالفعل؟ نعم هذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا ظمأ بالفعل، أما إذا لم يظمأ إنه إذا قال ذهب الظمأ يكون قد يعني قال قولا غير صادق فيه، ولذلك فهذا مقيد بما إذا ظمأ فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أخرجه ابن ماجه وضعفه الألباني في رواية الغليل، لكن الصحيح أنه ثابت، ولذلك قال البصيري في الزوائد أنه إسناده إن إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأيضا صاحب كتاب تنبيه القارئ نبه على أنه صحيح وذكر طرقه، ويقوي حديث ثلاث دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم حتى يفطر. الحديث مجموع طرقه ثابت إما حسن أو صحيح، لهذا ينبغي أن يغتنم المسلم هذا الوقت للدعاء عندما يريد أن يفطر، يغتنم هذا الوقت للدعاء، فإن الدعاء عند الفطر حري بالإجابة، لكن لا يتقيد باللهم لك صمت، لأنه كما قلنا الحديث ضعيف، لكن يأتي يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. قال: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. ويدل لذلك حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وحديث حسن. والحديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على ثمرات قبل أن يصلي، فإن لم يكن كان يفطر على رطبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن حسوا من ماء. رواه أبو داود والترمذي. فالسنة إذا أن يكون الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. طيب، ولعلنا أن نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى من الصيام سيكون في الدرس القادم والذي بعده، ثم ننتهي من كتاب الصيام. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الفصل يحرم على من له عذر الفطر برمضان إلى آخره.